الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله المنان والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، سنبدأ اليوم في محاضرة عن سلسلة فلسفة العلوم ومنطق البحث العلمي، وهذه السلسلة تختص بكيفية تكون العلوم وما هي الأسس التي تقوم عليها. سنبدأ أولا بإذن الله بشرح أو بالتكلم عن المعرفة والعلم. المعرفة والعلم يعتبر الاثنين يعتبروا مرادفات، لكن في فروق بينهم. أنا كنت قبل الكهرباء ما تقطع كنت بتكلم عن الأفضلية التي حازها آدم عليه السلام. آدم عليه السلام لما عرض الأمر على الملائكة ولم يعجبهم الأمر، الله عز وجل ميزه عن الملائكة بشيء لم يكن عند الملائكة. الملائكة تتلقى، فمصدر معرفتها الوحيد هو التلقي. الإنسان مصدر معرفته كثيرة، أو مصادر معرفته كثيرة، منها التلقي ومنها التجربة. الملائكة لا تجرب، تفعل ما يأمرها الله به. فآدم عليه السلام كان لديه الكثير من الصفات، فالله عز وجل برهن للملائكة لو في صوت بيقطع عند حد ممكن يخرج ويدخل تاني. الصوت مظبوط كده يا جماعة؟ الصوت مظبوط؟ طب اللي عنده مشكلة في الصوت يخرج ويدخل تاني من نفس الرابط. الله عز وجل ميز آدم عن الملائكة بالمعرفة، وليست بأي معرفة، معرفة من نوع خاص أو معرفة نوعية. هذه المعرفة النوعية هي العلم. فربنا قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. كلمة علم احنا هنفهم دلوقتي معناها يعني علم، وهنفرقه عن المعرفة. المعرفة عموما انت تأكل وتشرب، ما تأكله انت تعرفه، اسمه كده معرفة. عنوان بيتك انت تعرفه، فدي معرفة. صاحبك تعرفه، فهذه معرفة. الطريق اللي بتمشي فيه معرفة، كل هذه معارف. لكن متى تصبح هذه المعارف علوم؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه اليوم بإذن الله في هذه المحاضرة، وهنعرف ما هي الحقائق العلمية وما هي الأساليب والمناهج، وكيف أحكم على الحقيقة العلمية، وكيف أفرق بين المادة ذات القيمة العلمية والمادة التي ليس لها قيمة علمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعرفة زي ما قلنا هي والعلم مترادفان، فعلم عكس جاهلة، وكذلك عرف عكس جاهلة. كل ما يصل إلى مداركنا، كل ما نعرفه في الحياة يسمى معرفة. زي ما كنت بضرب المثل، كل شيء تعرفه، لكن ليست كل معرفة علم. ليه؟ لأن العلم عرفه الأقدمون بأنه المعرفة ذات اليقين، يعني الحاجة اللي أكون متأكد منها ده علم، أكون عارفها. لو أنا قلت لك دلوقتي الوات والتسلا والفولت والأوم، لو أنت شخص عادي غير متعلم ولم تدرس هذا الكلام، بالنسبة لك دي معرفة، تعرفش حاجة عنها، ما عرفت الأسماء وخلاص. لكن بالنسبة لك تكون أنت عالم بهؤلاء حينما تكون متيقن من كل ما هو مرتبط بهم. اقول لك يعني ايه فولت، ومن انت ارد اقول لي ده الفولت ده معناه كذا كذا كذا كذا وفهمه. اقول لك ما معنى مثلا كذا، ترد على طول. فهذه الامور، هذه الامور تسمى حينها علم، حينما تصبح ذات يقين. في تعريف اخر للعلم بتحديد العلم، يعني وعليكم السلام ورحمة الله، تحديد العلم نفسه، يعني لما اقول لك علم كيمياء احنا قلنا العلم في صيغة العموم هو معرفة ذات يقين، يبقى يفصل العلم عن المعرفة ان العلم معرفة ذات يقين. اقدر اطلق على شيء محدد. الصوت كده كويس يا جماعة؟ اقدر اطلق على شيء محدد انه علم، او شيء خاص بعلم ما، اذا كانت فيه الشروط التالية. ايه الشروط؟ يعني اقول لك مثلا علم الكيمياء، ايه هي الشروط؟ شروط بسيطة جدا، انك تطبق عليه القاعدة دي، ان العلم هو اصول وقواعد كلية تجمعها جهة واحدة، يعني قواعد مترابطة مع بعضها تشكل كيان اسمه علم محدد. يبقى ده اسمه علم الكيمياء. الفيزياء، القواعد المرتبطة بالفيزياء، الاصول تتجمع مع بعضها في هيئة واحدة، اصبحت اسمها علم فيزياء. علم اصول الحديث او علم المصطلح، تتجمع الاصول مع بعضها، القواعد، اينما وجدت قواعد واصول كلية اصبح هذا اسمه علم. ده اول مبحث احنا بنرد به على من يتقدم الينا من دعاة الحداثة والتنوير اليوم، يجي يتكلموا بحاولوا يطعنوا في الدين، فيبدأ اول شيء يقول لك وعلوم المصطلح دي علوم. اول حاجة بيطلع عملوا يقول لك كده، طب هو علم مصطلح حديث ده علم؟ طب علم وصول فقه ده علم؟ اه علم. مش بتنطبق عليه شروط العلم؟ مش انه قواعد واصول كلية تحدها جهة واحدة؟ مش في قواعد واصول؟ ولا هي العملية عشوائية؟ الفارق ما بين العلم وبين المعرفة ان العلم زي ما قلنا ذا يقين، يعني مش عشوائي، تمام، له قواعد تحدد شكله. فده النوع الاول او الاصطدام الاول اللي انت بتصطدم بيه وتستطيع ان تحله عن طريق معرفتك لأسس العلوم. يبقى اول شيء لما يجي واحد يقول لك هل هذا العلم علم ام لا، تقول له اه نعم علم. ليه؟ لان له قواعد واصول كلية في امان الله. طب قول لي قاعدة من نوع. اه بس كده، قاعدة بسيطة جدا صاغها الامام السيوطي في الفية الحديث. في الفية الحديث قال لك حد الصحيح مسند بوصله. بص كلمة حد، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان العلوم اي علم تطلقه، عايز اقول علم كيمياء، يبقى يجب ان تكون اصول وقواعد كلية تحدها. فاول شيء في التعريف العلمي، لان علماءنا دي اللي احنا هنعرفه في هذه المحاضرات، علماءنا اول من بدأ فكرة العلوم المنهجية هم المسلمون، وهذا قول واحد ولا جدال فيه. فحد الصحيح مسند بوصله، بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والقول بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي ثور. دي قاعدة من خمس، دي قاعدة أو بتحد علوم الحديث من خمس أسس. يبقى دي طالما موجود قواعد شبيهة لهذه، يبقى هذا اسمه علم. يبقى أول شيء قلنا العلم بصيغة العموم معناه المعرفة ذات اليقين. طب العلم بصيغة الخصوص لما اطلقه على على على على كيان بحد ذاته، يبقى يجب ان يكون قواعد واصول كلية. طب هذه حينما تجتمع هذه القواعد والاصول في شيء ما، يبقى ده اسمه علم. كان في شخص طلع علينا، كان واد كده، ايه، شاب كده، كان طلع علينا وقال لنا، قال لك قبل كده انا اخترعت علم اسمه علم الديناتولوجي. انا دلوقتي بضرب امثلة تطبيقية، ما تسمحش لحد يغيب وعيك ولا يضحك عليك. الشخص ده الناس استضافوه على قناة الاسلامية الاول تقريبا، وطلع قالك انا اخترعت علم جديد اسمه علم الديناتولوجي. طب ايه اسس العلم؟ فين القواعد العلمية؟ مش لازم نحكم عليه الاول، فين قواعدك اللي انت بنتها؟ القواعد دي هل حد اختبرها عشان يثبت موثوقيتها، عشان نعرف ان دي علم ولا لا؟ هل حد شاهد لها؟ هل هذه القواعد لها تعريف اصطلاحي اصطلح عليه اهل العلم؟ الكلام ده احنا هنعرفه النهارده باذن الله في هذه المحاضره. فلازم تتعلم، يبقى تاخد هذا اللي انا بقوله ده، خده بطريقه تطبيقيه، دي هتفيدك، هتفيدك في حياتك. فانا ضربت لك دلوقتي مثل بعلم هما بيشككوا فيه، وضربت لك مثل دلوقتي بعلم مش موجود اساسا، واحد اخترعه، اخترع مسمى وقال لك انا صاحب علم عشان يبني حوالين نفسه هالة او شو اعلامي. فدلوقتي احنا ضربنا المثالين، الشخص ده موجود وبيهللوا له، والاشخاص التانيين هما بالاخص العلمانيين اتباع مذهب الحداثة والتنوير بيطعنوا في العلوم الاسلامية بهذه الطريقة. فاحنا بنقول لهم ببساطة ان العلم هو قواعد واصول كلية تجمعها جهة واحدة. طيب احنا ميزنا العلم عن المعرفة بايه؟ بان المعرفة هي تشمل كل شيء، لكن العلم هو اختصاص من هذا، من هذه المعارف. ايه هو العلم؟ معرفة ذات يقين ولها قواعد اسس بتبنى عليها، انما المعرفة العشوائية اللي هي فيها تشمل كل شيء، كلت ايه شربت ايه، دي معرفة بس مش علم. ماشي في الشارع بعد خطواتي حتى الان كده مش علم، الا لو انا ربطتها بقاعدة، لو انا ربطتها بقاعدة اصبحت علم. وعشان كده ربنا عز وجل قال وعلم ادم، طالما دخل في الصورة كلمة علم يبقى اعرف ان في قياس، في قواعد، في امور كثيرة دخلت في هذه الصورة، مش مجرد اسماء، ده عارف الاسماء وعرف ماهيتها وما تبنى عليه والفروق بينها، ده هنا اصبح علم خلاص. عشان كده ربنا قال علم ما قالش عرف. نبدأ ننتقل للنقطة التالية، وهي كيف او ما هي الصورة او مصادر التي تبنى عليه عليها المعرفة. المعرفة قديما فلاسفة، انا هعدي باختصار على نظرية المعرفة، لن اشرح نظرية المعرفة لكن باختصار، كان الفلاسفة قديما، فلاسفة الاغريق، ونحن نشهد لهم بانهم كانوا او قدموا للبشرية شيئا او نوعا ما من الاضافة الجيدة، طرحوا لنا فكرة عن كيفية تكون المعرفة، وربطوا هذه المعرفة بالإدراك، لأن المعرفة كل ما تدركه. فقالوا الإدراك أربع أنواع. أول شيء إدراك حسي، إن أنا أحس بحاجة بحواسي، بعيني، بلساني، بالشم، أحس الشيء. تاني نوع من أنواع هذا الإدراك قال لك الإدراك التخيلي، إن أنا الحاجات اللي أنا بشوفها مثلا أتخيلها وابتدي أركبها أطلع بيه شيء جديد، زي مثلا الحصان المجنح. ده كان في الجريك ميثولوجي او الاساطير الاغريقية نفسها، كان عندهم الحصان المجنح. مفيش حصان مجنح في الطبيعة، تمام؟ ده مفيش حصان مجنح في الطبيعة، لكن هو تخيل هذا الشيء. ده على فكرة سمسم، ده مستحيل عقلي، مستحيل، اسف، مستحيل طبيعي. ها سمسم لو سمعني، لان سمسم كان سألنا قبل كده على الفارق بين المستحيل العقلي والمستحيل الطبيعي او المستحيل الفيزيائي. ده كده مستحيل طبيعي، مستحيل يوجد في الطبيعة، ده لا يمكن تشوفه، تعجز عنه قوانين الفيزياء. بيشمل ذلك، بيشمل ذلك المعجزة، بيشمل ذلك الامور الخارقة او الخارجة عن المألوف. كل ده اسمه ايه؟ اسمه مستحيل طبيعي او فيزيائي. ده المرحلة الثانية من الادراك، هي الادراك التخيلي، ان انا اتخيل شيء. الجماعة الفراعنة كانوا حاطين تمثال ابو الهول، ابو الهول ده عبارة عن رأس انسان وجسم اسد، ده مش موجود في الطبيعة، ده نوع من الادراك، ادركوه، تخيلوه، تخيلوا هذا الشيء. فاول شيء هو الادراك الحسي، ان انا الحاجات اللي بدركها بحواسي. تاني شيء بيبنى على هذا الادراك والادراك التخيلي، اشياء اتخيلها. ثالث نوع من انواع الادراك هو الادراك الوهمي، وهنا ادراك وهمي لا تعني شيء له وهم بمعنى غير حقيقي، ولكن تعني ما لا استطيع ان اصفه بصورة مادية. الادراك التخيلي بوصفه بصورة مادية، اقول لك في تمثال لكذا، رأس انوبيس، تمام؟ مش ممكن، مش موجودة في الطبيعة، ممكن تكون بالفعل كده، وهي في الغالب كلها كده. كل الكائنات الاسطورية اللي موجودة اللي احنا بنسمع عنها اللي هي يستحيل وجودها في الطبيعة، دي بتدخل في هذه الامر. فلما اجي ابص لها واحسب هذه الموضوع من هذه الزاوية، حجد ان هؤلاء تخيلوا اشياء وجدوها في الطبيعة ودمجوها في بعض. شاف حصان وشاف طائر، جمع الشكلين في بعض في خياله، اصبح عنده شكل جديد، ادركه رسمهولي في تمثال، ده اسمه ادراك تخيلي. بيجي نوع ثالث من الادراك او مستوى اعلى، هو الادراك الوهمي. الادراك الوهمي ده ليس لا يعني وهم بمعنى انه غير حقيقي، لا، ولكن تعني هنا اني لا استطيع ان اصفه بصورة مادية. لما اقول لك عاطفة الام، تقدر توصف لي شكلها عامل ازاي؟ هتقدر توصف لي شكلها عامل ازاي. ليه؟ لان مش هتعرف تقول لي عاطفة الام شكلها مثلث، او عاطفة الام تشبه مثلا المربع لاشكال فيزيائية هندسية، او تقول لي عاطفة الام تشبه الشجرة. هتحتاج لحاجتين هنا. رقم واحد ما نقول عليه انعكاس المحسوسات او الافعال. ايه انعكاس المحسوسات ده؟ انعكاس المحسوسات ده ان انا اوصفها عن طريق ان انا استخدم استخدامات لغوية زي المجاز والتشبيه والكناية والاستعارة. استخدم شيء مادي موجود ولكن عشان اوصف به شيء لا استطيع وصفه بالصورة المادية. تقول لي عاطفة الام، هتبتدي توصفها لي تقول لي مثلا ايه، مثل مثل كذا او مثل كذا، مثل وليست ك وليست هي بالذات ولكن مثل تشبيه، ابتدي اشبه. تمام؟ فانا بعمل ايه؟ بستخدم الاستخدام اللغوي اللي هو الاستخدام اللي فيه مجاز وتشبيه وكناية، اللي هو بالانجليزي برضو ميتافور والكلام ده كله. بنيجي احنا بنستخدم شيء اخر لهذا الوصف. احنا قلنا ايه؟ قلنا الاستخدام اللغوي او الانعكاس. بنستخدم كذلك معها الافعال. فتيجي تقول لي مثلا عاطفة الام عطاء، محبة، مودة. محدش يعرف بقى يقول لي شكل المحبة دي ايه، لونها ايه. لا، احنا كده بنصرف بفعل. ده الادراك الثالث. انا كده ادركت عاطفة الام، ادركت عاطفة مثلا الحزن، ادركت عاطفة مثلا المحبة. كل ده اسمه ادراك وهمي. في نوع رابع من الادراك، وده اللي بيميز الانسان عن الحيوان. اكثر شيء يميز الانسان عن الحيوان هو الادراك الرابع، وهو الادراك العقلي. هنا بقى نرجع تاني للسؤال بتاع سمسم اللي كان سألنا عن المستحيلات العقلية والمستحيلات الطبيعية او الفيزيائية. احنا ضربنا مثلا بالمستحيلات الطبيعية وقلناها تدخل ايه؟ تدخل في المستوى التاني من الادراك اللي هو الادراك التخيلي. ان واحد مثلا يقول لي مثلا في اسد بيطير، اقول له ايه ده؟ مينفعش. ما ينفعش، ما شفناش في الطبيعة. هاتوا ورولي الاول، ورولي اشوفه. طالما قلت له ورولي اشوفه، يبقى انا بطلب منه دليل مادي. بالمناسبة اعلى درجات اليقين هي الادراك الحسي. حاجة بشوفها بعناية، ماسكها في ايديا، ده اعلى درجات اليقين. المهم نرجع تاني ليه الادراك الرابع اللي احنا كنا بنتكلم عنه، الادراك العقلي. الادراك العقلي يعني قدرتك على القياس. انت بتقيس ازاي؟ استنتاجك، ازاي تستنتج شيء من شيء. ده اللي بيميز الانسان عن الحيوان. الحيوان ما يقدرش يستنتج شيء من شيء، ما يقدرش يقيس ما بين الاشياء الا لو كانت عنده شيء مادي بس. يعني يقدر مثلا ايه يفرق بين السكر والملح، ليه؟ بيستخدم حواسه. انما غير كده يستخدم عقلا، قياس عقلي، انه يحاول يفرق بين الاشياء، ما بيقدرش. الانسان يقدر، ودي الميزه اللي احنا بنقول اللي هو العقل. هنا بقى العقل، دول الاربع انواع من او الاربع مراحل لاكتساب المعرفه اللي وصفهم الفلاسفه القدماء. دكتور سعيد خيني في كتابه اللي هو قواعد اساسيه في البحث العلمي اعطانا صوره اخرى او فكره اخرى عن تكون هذه المعارف، ولكن بصوره اسلاميه. وصنف هذا الكلام لاربع اقسام. القسم الاول هو التلقي، والرجل جمع حلنا بطريقة قرآنية جميلة. يعني عشان كده انا بطلب من الناس انها تحاول تقرأ هذا الكتاب. فالتلقي بدأ كوسيلة او الوسيلة الاولى لتعليم الانسان. احنا عارفين قصة ادم، ربنا قال له علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء. فاول شيء التعليم بالتلقي. تمام؟ فهذه الصورة الأولية تعني عندي شيء واحد، أن الله عز وجل عرف وعلم، وليس عرف فقط ولكن علم، أن الإنسان يمكن أن يخطئ ويزل في الخطأ. لذلك أعطاه البداية. عارف أنت لما تكون داخل على امتحان وتلاقي شخص في البداية يجي، يبقى فيه مدرس يعلمك، معلم يعلمك، هنا بيعطيك البداية. بعد كده بقى انت ومجهودك. عشان كده الله عز وجل عصمنا من الخطأ بهذه الطريقة، ارسل لنا الانبياء، ارسل لنا الرسل، ارسل لنا هؤلاء ليعلمونا. يبقى انت كده بتاخد البداية بتاعتك. بعد كده انت ذاكرت ما ذاكرتش، انت خلاص احنا عملنا اللي علينا. انت لو انت في مدرسة هيبقى نفس الشيء. بتيجي في الاخر عندك الاختبار بتاعك بتعديه او ما بتعديهوش. فربنا عز وجل بدأها من البداية بالتلقي، فكانت اول وسيلة لتعريف الانسان بهذه الامور وبهذه الاشياء هي التلقي. تاني شيء علمه الله او اعطانا الله القدرة على فعله هو الملاحظة، انك تقدر تلاحظ. عايز تتعلم ممكن تروح تقف مثلا تشتغل مع واحد، بتيجي تلاحظه بعينيك هو بيعمل ايه وتحاول تفكر. التفكر والتدبر مع هذه الملاحظة ده بيبني عندك امكانية اكثر، لانك بتستخدم حواس اكثر، تستخدم طاقة اكثر في التفكير. فده كان كذلك اداة من ادوات الله عز وجل يعلمنا، ان ربنا عز وجل دعانا اكثر من مرة للتدبر والتفكر والملاحظة. فالله عز وجل قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. بص كده تعلم. ربنا كذلك قال في آية اخرى ان في خلق السماوات والارض لآيات. فبص كده فكر، تفكر في الكون، ابتدي تعلم، شوف العلامات والآيات الموجودة دي، انظر. فكانت تاني الوسيلة الثانية للتعلم بعد التلقي الملاحظة. ثم جاءت الوسيلة الثالثة. الوسيلة الثالثة الله عز وجل كذلك ضربها لنا كمثل في القرآن الكريم، وهي التجربة. كلنا عارفين قصة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ليه قصة جميلة جدا. هذه القصة ليست للشك، ولكن كل ما ذكر في القرآن ربنا عز وجل قال لقد كان في قصصهم عبرة. فلازم تحاول تفكر ليه هذه الآية ذكرت. ربنا عز وجل قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. هنا الاطمئنان، هنا مفيش شك، بس هو عايز يتعلم، عايز يرى بعينيه. احنا قلنا من شويه ان قمه اليقين، اعلى درجات اليقين هو الادراك الحسي، انك تشوف شيء تلمسه. فربنا عز وجل رد وقال قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم. بص مش وعارف، واعلم ان الله عزيز حكيم. فكان هنا الدرس ايه؟ كان الدرس بالتجربة. فاصبح عندنا كده ايه حتى الان ثلاثة ادوات لاكتساب المعرفة. رقم واحد التلقي، انك تتلقى، نحن كمسلمون نتلقى علومنا من الوحي الكريم، من الوحيين. تركت فيكم ما ان تمسكتم بهم بما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فاحنا عندنا كده ايه مصدر للتلقي. رقم اتنين الملاحظة، الله عز وجل طلب منا امرنا كثيرا ان نتفكر ونلاحظ. رقم ثلاثة وهو التجربة، ازاي انك تجرب حتى تتأكد من شيء. لو في حاجة انت الان منها بتجرب على طول، تحاول تجربها حتى تتأكد. رابع شيء وهو الاستنتاج. احنا قلنا من شوية ايه، قلنا ان الفارق ما بين الانسان والحيوان هو قدرته على القياس والاستنتاج. ان انا استنتج شيء من شيء، ممكن يكون شيء مش ملموس في ايدي لكن استنتج قاعدة عامة ليه. الاستنتاج على فكرة ناس كتير بتربطه بالاستنباط، ده خطأ. احنا دلوقتي هنشرح الفارق ما بين الاتنين. الاستنتاج عموما بيشمل شيء اسمه الاستقراء وشيء اسمه الاستنباط، الاتنين مع بعض بيكونوا الاستنتاج والاتنين عكس بعض. ايه هو الاستقراء؟ استقراء ان انا اقرا الواقع بحيث ان اخد قاعده عامه. مش واحد يقول لك انا اتعلمت في حياتي كذا وكذا وكذا، بيبتدي يفكر في حياته كلها ويقول لك انا اتعلمت كذا، يصغلك في قاعده عامه. فانا لما اجمع شويه حقائق كده صغيره مع بعض واطلع منهم بقاعده عامه، ده اسمه استقراء. العكس بقى في الاستنباط، ان انا يبقى عندي قاعده كبيره واخد منها استثناء ده اطبقه، افصل منها حكم استثنائي، حكم جزئي. ده كده اسمه استنباط. الاثنين استنتاج، بستنتج في الاولى اللي هي الاستقراء من قواعد صغيره قاعده كبيره، في الاستنباط بستنتج من قاعده كبيره قواعد صغيره او قاعده صغيره او تفصيل صغير. فده الشيء اللي احنا نعرفه، ان الاثنين استنتاج، لكن الاستقراء تطلق على عملية استنتاج الحقائق العامة من مجموعة من الحقائق الجزئية. يبقى حقيقة وحقائق جزئية أخذ منها حقيقة عامة. مثلا قابلت واحد اسمه علي حسين، وواحد تاني شبهه اسمه محمد حسين، وقابلت كمان واحد اسمه مصطفى حسين، وقابلت يبقى دول كلهم اسمهم ايه؟ كلهم ايه؟ كلهم عيلة الحاج حسين. انا كده استنتجت قاعدة عامة كده، دي اسمها عيلة الحاج حسين. طب انا قابلت الحاج حسين نفسه، وبعد شوية جالي شخص قال لي انا اسمي محمد حسين، يبقى انا استنتجت ان حسين ده هو الاب، هو الاب، هو اصل الاسرة، يبقى ده ابنه. كده انا خدت قاعدة جزئية من قاعدة كلية، من قاعدة عامة. الاثنين عكس بعض لكن الاثنين استنتاج. لو انا استنتجت حقيقة عامة من حقائق كل حقائق جزئية، ده اسمه ايه؟ اسمه استقراء. لو استنتجت حقائق جزئية او حقيقة جزئية من حقيقة عامة، ده اسمه استنباط. الاستنباط احنا بنستخدمه عموما كبشر كتير في كل شيء، في القانون مثلا، احيانا بيكون في حالات استثنائية، فلازم يكون لها حكم استثنائي مخالف للقاعدة، او مش شرط يكون مخالف من القاعدة، ولكن يكون حالة استثنائية. ف زي ايه مثلا؟ زي مثلا الاحكام الانتقالية، بيكون عندك حكم انتقالي، فانت المفروض في حكم عام بس انا مش هقدر اطبقه دلوقتي، فباخد جزئية خاصة من هذا الحكم. ده هنا كده انا استنبطت حكم الحالة، يعني انا عندي حكم عام بس في حالة لازم يتفصل لها حكم من هذا الحكم العام، فانا خدت كده حكم جزئي منها. ده اسمه ايه؟ ده اسمه استنباط. في حد عنده مشكلة في فهم هذا الكلام؟ حد عنده مشكلة في فهم هذا الكلام؟ طب في صوت؟ في حد سمعني؟ طيب الحمد لله ان ايه مفيش مشكلة في هذا الكلام. نرجع تاني، يبقى عندنا الاستقراء. الاستقراء قلنا ايه؟ قلنا تطلق على عملية استنتاج الحقائق العامة من مجموعة من الحقائق الجزئية. طيب الاستنباط بقى ايه؟ الاستنباط او القياس ايه هو؟ يطلق على عملية الاستنتاج من الحقائق العامة او الحقائق المعلومة. يعني انا عندي حقائق عامة بس انا استنتج منها ايه؟ حقائق جزئية. طالما استنتجت حقيقة جزئية يبقى انا كده ايه؟ انا كده بتكلم على استنباط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنرجع تاني للكلام عن العلم. كلمة علم احنا قلنا في الاول ايه؟ المعرفة ذات اليقين. هنعرف العلم تاني عشان احنا هنخش دلوقتي في مجموعة نقاط وهنتكلم عن كيفية الحكم على المادة العلمية. فهنرجع تاني ونستفيد شوية في العلم. العلم عكس الجهل، وكذلك المعرفة عكس الجهل. لكن العلم في المعجم كانوا قالوا عليه ايه؟ العلم تعني ادراك الشيء بحقيقته، وتعني اليقين. احنا قلنا ايه؟ قلنا حقيقته، وضربنا التفصيل في هذا الامر، ان كلمة علم ادم الاسماء يعني عارفها، عارف حقيقتها، ماهيتها، عارف يفرق ما بينها، القواعد والاصول بتقوم عليها، كل ده. فده اسمه ايه؟ العلم تعني ادراك الشيء بحقيقته، وتعني اليقين. وقيل العلم يقال لإدراك الكلي والمركب، يعني تبقى عارف الشيء بكل تفاصيله بأجزائه ككل. ده اسمه ايه؟ ده اسمه العلم. طيب لو احنا حبينا نخصص هذا العلم في كيان ما، يعني احنا دلوقتي ضربنا كلمة علم بصيغة العموم، يعني ايه يطلق عليه علم؟ يطلق عليه علم اللي بيكون فيه ادراك الشيء بحقيقته ومعرفته بصيغة اليقين او بصورة اليقين. طيب هذا العلم ممكن نطلقه على كيان ما. نعم ممكن نطلقه على كيان ما. طب الكيان ده لازم تكون فيه شروط، ايه هي؟ برضو عرفها لنا المعجم الوسيط كالتالي. كلمة علم تطلق على مجموع مسائل، تطلق على مجموع مسائل واصول كلية تجمعها جهة واحدة كعلم الكلام وعلم النحو وعلم الأرض والكيمياء والطبيعة والفلك والهندسة والزراعة إلى آخره. طب العلم بيتكون من ايه؟ بيتكون من حقائق جزئيه وحقائق عامه. خلاص احنا دي عرفناها. طيب ازاي بقى اعرف الشيء اللي بيحمل قيمه علميه من الشيء الذي لا يحمل قيمه علميه؟ هو هيرد عليك دلوقتي يا ابو جهاد دلوقتي. ازاي اعرف الشيء اللي بيحمل قيمه علميه من الشيء الذي لا يحمل قيمه علميه؟ هنا بقى احنا بنعود الى الاسس. انا عايز الناس تركز معي في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، لان الكلام ده مهم جدا. تمام؟ اللي هيركز معايا الكلام اللي هقوله ده مهم وبيطبق في كل شيء. اللي سامعنا يا جماعه يكتب واحده عشان اتاكد بس. اللي سامعنا يا جماعه يكتب واحد، اللي انا هقوله ده مهم جدا دلوقتي. ازاي احكم على شيء انه ذا قيمه علميه او ليس له قيمه علميه؟ انت ممكن تكون قاعد بتتفرج على التلفزيون ويطلع لك مذيع يقول لك اي كلام في اي كلام، يقول لك الكلام ده فلاني ده، هل ده الشيء ده صحيح ولا غير صحيح؟ هل يحمل قيمه ام لا يحمل قيمه؟ هل يستحق ان انا اسمعه؟ طب انت قاعد دلوقتي على موقع من مواقع السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، اي حاجه من المواقع دي، وانت قاعد على المواقع دي واحد قلت لك، واحد حاطط لك صوره بيقول لك قال فلان الفلاني كذا، هو المفروض انه بيطرح لك شيء علمي. طب ازاي احدد اذا كان ده علمي الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ طبعا الناس كلها بتقعد تسمع الكلام ده تلاقيها حاطط لك صوره يقول لك العالم الفلاني بيقول كذا. الكلام ده كله جزء منه بيكون فيه تدليس وتلبيس، وبيكون فيه جريمه في حقك. بتبقى قاعد انت كده ايه بتتفرج وبتسمح لنفسك ان واحد يتلاعب بيك، واحد يكذب عليك، وممكن يكون الكلام هو صاغه لك بصوره حلوه زينه لك كده، زي الناس اللي ما بتيجي بيحبوا يسموا حد بيحطوا له دايما في العسل، السم بيضعف دايما في العسل. ليه؟ عشان اللي بياكل ما يحسش بطعمه، فتلاقيه هو محلي لك الشيخ، كاتب لك كلام جزء منه كويس بس هو حاطط لك معلومه مغلوطه او معلومه هو عنده هدف منها. احدد بقى ازاي ده الكلام ده ازاي؟ بالتالي ازاي احدد القيمه العلميه في هذا الشيء؟ كالتالي. ازاي احدد اذا كان هذا الشيء صالح او غير صالح؟ كالتالي. في خمس قواعد، والقواعد دي بتطبق في اي شيء يطرح بطريقه اكاديميه، لازم تطبق الخمس قواعد دول. ايه الخمس قواعد دول؟ رقم واحد، درجة دقة تحديد المصادر الأساسية والثانوية ودرجة وضوح الفرق بينهما، ودرجة وضوح ودقة طريقة الاستفادة منها. أنا عارف الكلام اللي أنا قلته ده الناس ما فهمتوش قوي. يعني إيه ببساطة؟ مصدره إيه؟ هل مصدر اللي طرحه ده موثوق ولا أي كلام؟ أحيانا بتلاقي مثلا تفتح تخش على المواقع، مثلا المواقع الأجنبية، بتكون حاطة مادة زي مثلا إيه الكلام اللي حاطينه مثلا عن مالالا يوسفزي دي ولا اسمها ايه، بيقول لك بص طالبان ضربتها وهي ماشيه وكان عشان التعليم و و و و. الواحد تبص كده في الكلام ده لازم تاخد بالك من شيئين او من مجموعه اشياء. المصدر ايه؟ هل الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ انت بتنقل لي خبر، انقل الخبر بصوره اكاديميه. يعني صوره اكاديميه يعني تنقل الخبر بس، انا استنتج بقى بعد كده اللي انا استنتجه، انا اخد الاصل اللي انت حاطه وابتدي ابني عليه مفهومي. تكون انت هتحط لي الاصل بس، ما تحطش مفهومك معاه. درجه وضوح الاصول الاوليه والثانويه، ايه اللي هو اصل اولي اعتمد عليه كحجه اساسيه، وايه الحجه الثانويه بتاعتي؟ اشوف الكلام ده. الاخبار ما بتكونش حجج. لما تكون قاعد بتفرج على التلفزيون ويطلع المذيع فلان فلان يقول لك الحق ده فلان الفلاني بيعمل، الحق اكتشفنا مرض دواء بيعالج الجهاز بتاع عبعاطي كفته بيعالج وبيعمل وبيخلي وبيسوي، انا اقعد اسمع ايه الاصل العلمي اللي انت بديت عليه؟ فين النظر؟ ايه النظريه العلميه؟ ايه القانون اللي انت بديت عليه فكرتك؟ الاصل المصدر بتاعك ايه؟ يبقى اول شيء تسال نفسك المصدر ايه؟ الاصل ايه؟ اعتمد على ايه عشان يصل بيه الى نتيجة يمكن الاستفادة منها. يبقى اول شيء ايه قلناه؟ وضوح المصادر والاصول. لما يكون حد بيطرح لك اي شيء خصوصا الشيء خاص بالعقيدة، واحد جه وانت قاعد على الانترنت راح قال لك الحق ده حصل كذا كذا، قول له رقم واحد فين مرجعك؟ حلم جاي حاطط لك يقول لك قصص لك. طب ما انت ممكن تكون قصص جزء من صفحه بتكسر معناه. لا انت حط لي المرجع وانا هشوفه براحتي واتاكد ان الكلام ده موجود وموجود بالصوره اللي انت بتطرحها دي وبعدين ابقى ارجع لك. يبقى اول شيء تتعلمه ايه؟ اتعلم هذه الطريقه في المناقشه، ما تخليش حد يدلس عليك، خصوصا في امور خاصه بالدين او خاصه بالعلم، امور اساسيه. ما تسمحش حد يزيف وعيك. بقى اول حاجه تساله عن اصله، خد الاصل والمصدر اللي هو اعتمد عليه. يقول لك مثلا انا اعتمدت على الكتاب الفلاني الفلاني، تاخد انت تشوف وتبتدي تبحث مع نفسك، تشوف ممكن يكون بيقص هذا الكلام. هل حمل الكتاب من الانترنت او روح اشتريه، بص عليه، شوف الكلام المكتوب فيه ايه. ممكن يكون مثلا اللي هو بيعرضه ده يكون شخص بيعرض راي مش رايه. احيانا الكتاب في الكتب خصوصا مثلا كتب مثلا بتتكلم في العقيده، كان كتب عندنا مثلا كتب زي الشهر الثاني والناحيه للشهر الثاني، من الناحيه للشهر الثاني كان بيقول لك مثلا ايه، وقالت فرقه كذا قالت كذا، وقالت ديانه كذا قالت كذا. ممكن واحد يوم جاي يخصص لك حته يقول لك بص ده مكتوب في كتاب المسلمين اهو، يبقى المسلمين بيؤمنوا بذلك. لا، انت لازم تاخد بالك من درجه الوضوح، تشوفها واضحه، تشوف هل الكلام ده احنا بنؤمن بيه ولا احنا كنا ناقلينه في كتبنا. ده اول شيء. تاني شيء او تاني قاعدة تطبقها، شوف الطريقة اللي هو حلل بيها، ايه الاسلوب اللي حلل بيه. ممكن واحد يستخدم اسلوب لغوي، ممكن واحد يستخدم اسلوب تحليلي، احنا لازم نشوف هو استخدم ايه. حلل المادة عشان يطلع اللي هو الاصل اللي هو خده، حلله بايه عشان يطلع بالنتيجة دي. يبقى احنا قلنا رقم واحد درجة دقة ووضوح المصادر، رقم اتنين وضوح الطريقة التي تم بها تحليل المادة العلمية او معالجتها، ازاي حللها. عشان ما هو طلع باستنتاج، جاب الاستنتاج ده ازاي؟ فلازم اشوف طريقه تحليله كانت ماشيه ازاي. لازم تكون طريقه واضحه ما فيهاش التباس، يقول لي انا حللت كذا، تمام، قاعدتي الاساسيه اللي اعتمدت عليها في التحليل كانت كذا، المنهج التحليلي اللي استخدمته كان كذا. فانت لازم تشوف هذا الامر. رقم ثلاثة، هو دلوقتي لازم يديك اولا مصدر صحيح، طريقه تحليل صحيحه، لازم تشوف النتائج بقى بتاع طريقة التحليل دي، لازم تكون نتيجة واضحة، ما يكونش ملبس لك الأمور في بعضيها. أحيانا لما بتيجي تتناقش وخصوصا مع المخالفين، خصوصا من النصارى أو ملاحدة أو غيرهم، بيدخل لك الأمور في بعضيها، يبني لك يقول لك إيه شيء، وعلى الشيء ده يبني أخد مفهومه هو كأصل بدل الشيء، يعني حقيقة علمية هو فهمها بطريقة معينة، ما بيطرح لكش الحقيقة، يطرح لك فهمه هو، فهمه ده ممكن يكون مغلوط، وعلى اساس فهمه ده يبني نتيجه، والجامد يديك النتيجه دي على اساس انها حقيقه. لا، انا اديني الحقيقه الاصليه، ما تدينيش ده اللي انت مديه، خلاص اديني المسلسل بتاعه، ازاي حللت، ازاي وصلت الطريقه دي، عشان انا اقدر افهم واحكم انت صح ولا غلط. ما تسمحش لحد يدلس عليك. يبقى اول حاجه قلناها يديك مصدر صحيح او اصل صحيح، رقم اتنين طريقه تحليل صحيحه، رقم تلاته يكون النتائج نفسها واضحة، سواء نتائج أولية أو ثانوية، يكون الفروق ما بينها واضحة، ما يكونش فيه التباس، ما يكونش بيدلس عليك. كلمة تدليس مش كلمة مش عيب إنك تقولها لحد. كلمة تدليس دي تأتي من تداخل ما بين الضوء والظلمة. ساعة الفجر كده بيكون في كده تداخل، مرحلة تداخل، أنت مش عارف إيه النور جاي منين. التداخل ده اسمه تدليس. ممكن تكون حصل التباس عليه في الامور هو نفسه، فلما يكون بيقدم لك الطريقة واضحة انت كمان بتساعده ان هو ينفي هذا الالتباس عن نفسه. يبقى كده معانا ايه؟ معانا اول ثلاث طرق قلناهم، ايه ناس تحفظهم معايا، وضوح الاصول، وضوح طريقة التحليل للمادة العلمية، ثلاثة وضوح النتائج. رقم اربعة مهمة جدا ودي ما بتلاقيهاش، ودي اكتر شيء لازم تبحث عنه في اي شيء بيطرح قدامك، ايه هو؟ الموضوعية. محدش بيطرح شيء دلوقتي بطريقة موضوعية. لو انت قاعد بتتفرج على قنوات مثلا مسيحية، مش هتلاقيهم بيعرضوا شيء بطريقة موضوعية، بيعرض الجزء اللي هو خاص بيه، ما بيعرضش المادة كلها، بيتكلم عن شيء ما يعرضولكش بجوانبه الايجابية والسلبية وسيبك انت تحكم، يعرض لك الجزء اللي هو تبع ليه. بتتفرج مثلا على قنوات مثلا من اي نوع، اي نوع، هتلاقيه برضه بيعرض لك نفس الشيء، الجزء اللي هو بيعجبه بس بيعرضه، او اللي بيخدم قضيته بس بيعجبه. دايما الناس لو عايزة تحل شيء تعرض الايجابيات بس من غير السلبيات، لو عايزة تقبح شيء وتشوهه بتعرض السلبيات دون ان تعرض الايجابيات. احنا مش عايزين لا ده ولا ده، احنا عايزين ناس تعرض السلبيات والايجابيات ونسيبنا نختار. عشان كده بقول لك طبق اللي انا بقول لك عليه ده بصوره عمليه في حياتك هتستفيد. لما تكون بتسمع لواحد ويعرض لك شيء كده تلاقيه عمال يعرض لك كده كل شيء اللي موجود فيه حلو حلو حلو، مفيش شيء سلبي فيه، لازم تشك. اصلك الشيء اللي هو بيبقى بيرفكت ده البرفكشن ده موجود في الجنه بس مش موجود عندنا في الارض، يعني نادر انك توصل له. وصل ما يكون شيء فيه جدليه في اختلاف شيء عقائدي او شيء، لازم يخليه يطرح لك المساوئ والعيوب والمميزات مع بعض وانت تحكم. لما تكون قاعد في نقاش لو واحد بيحكم بيعمل لك كده اعرف ان الشخص ده بيجمل لك شيء، ده معناه ايه؟ انه يخفي العيوب، معناه انه هو بيدفعك انك تختار هذا الشيء. طب لو هو بيخفي لك المميزات او الحسنات وبيظهر لك العيوب بس، ده معناه انه مش عايزك تختار الشيء ده. فهو في كلتا الحالتين بيوجهك، لا ما تخليش حد يلعب بوعيك، كن انت صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في اختيار اي شيء. فنصبح هنا نعد كده مع بعض، احنا كده اتعلمنا كم حاجة؟ اتعلمنا كده اربعة. اول شيء وضوح الاصول، تاني شيء وضوح طريقة التحليل، تالت شيء وضوح النتائج، رابع شيء درجة الموضوعية، انه يكون موضوعي يطرح نقطة البحث بكل مواضيعها وكل جوانبها. رقم خمسة، ودي برضو مش موجودة، يعني انت هتلاقيها كتير في الناس اللي بتتحاور سواء على التلفزيون او على السوشيال ميديا على الانترنت، هتلاقيها من الناس بتكلمك في الشارع، هي الحيادية. حيادية ايه ده؟ احنا بنوعها درجة سيطرة العقل، ازاي العقل بيسيطر. في ناس بتكون غير حيادية بالمرة، ما عندهاش انصاف، عاطفته بتأثر عليه. فلان الفلاني عارف ان هو كويس، تيجي تقول له ده غلط يقول لك لا ما غلطش انت اللي غلط. طب فلان الفلاني هو مرسوم في دماغه ان الشخص ده هو بيكرهه، تقول له الراجل اللي عمل كذا يقول لك ولا عمل. شو المثل بيقول لك ايه؟ حبيبك يا حبيبك يندور لك الغلط وعدوك يتمنى لك الغلط. هنا احنا مش عايزين العاطفه تتدخل، احنا عايزين يكون في انصاف. ربنا عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا. بص ركز الامر، اعدلوا وهو اقرب للتقوى. يعني مش يعني هو لو مزعلك في حاجه ده ما يخليكش انك تنكر حقه، لو هو له حق. يعني لو عمل شيء حسن ما تنكرش الشيء ده. علماء فلاسفه الاغريق كان فيهم ناس موحدين، يعني قيل ان افلاطون وسقراط موحدين وان ارسطو كان ملحدا، كان وثنيا ليس ملحدا. لكن رغم ذلك حتى لو كلهم وثنيين رغم ذلك قدموا شيء نفع البشريه. ارشميدس قدم شيء نفع البشريه، جاليليو قدم شيء نفع البشريه، ابن رشد قدم شيء نفع البشريه، الخوارزمي، الحسن بن الهيثم، حتى الفراعنه قدموا اشياء رغم ان الفراعنه كانوا كفار. لكن ده افصل ما بين ذلك وذاك، انت ممكن تكون بتكرهه شايفه صوره سيئه لكن لا تنكر ولا تجحد حقه. ناس كثيره ما عندهاش الشيء ده. فالخمس قواعد دول لازم تحفظهم، خمس قواعد دول انت هتحتاجهم في حياتك وانت بتتناقش مع واحد في الشارع، هتحتاجهم وانت بتتفرج على التلفزيون، هتحتاجهم وانت قاعد على السوشيال ميديا وقاعد بتتابع وبتشوف اللي بيتكتب قدامك. الناس عندها مشكلة في هذا، في فهم هذه الاشياء. حد عنده مشكلة في حاجة ما فهمهاش؟ حد ما فهمش حاجة من اللي انا قلته؟ حد يا جماعة ما فهمش حاجة من اللي انا قلته؟ طيب هننتقل للنقطة التالية. النقطة التالية مهمة جدا على فكرة يا جماعة. طبعا في ناس كتير قوي خصوصا بيتناقش مثلا مع ملاحدة او مع حد، بلاش ملاحدة حتى، في اي شيء في حياتك. اللي انا بشرحه ده كله على فكرة هتحتاجه في حياتك بالكامل. في شيء اسمه الواقع وشيء اسمه الحقيقة وشيء اسمه الحق وشيء اسمه الحقيقة المطلقة. انا الاربع مصطلحات دول ركزوا فيهم معايا. هنبدأ الأول إيه بالحق. الحق احنا قلنا في مقولة قديمة قال العرب وبضدها تتميز الأشياء، الحق عكس الباطل، خلاص عرفناه اللي هو الشيء الصح، الحق عكس الباطل. في ناس بتخلط دائما ما بين الحق وما بين الحقيقة، لا الحقيقة غير الحق. الحقيقة عبارة عن تصور ذهني للواقع. طبعا الناس هتسمع الكلام ده يقول لك اللي انت بتقوله ده. طب نبدأ من البداية مرة اخرى، احنا قلنا ايه؟ قلنا الحقيقة هي تصور ذهني عن الواقع. طب ايه هو الواقع؟ الواقع هو ما كان وما هو كائن. الحاجة اللي انت موجودة دلوقتي في الحاضر او في الماضي ده اسمه واقع، حصل حاجة حصلت او بتحصل. مفيش الواقع لا يشمل المستقبل لانه حاجة لسه مش موجودة ما نعرفش عنها شيء، لكن الاشياء القديمة اللي احنا عرفناها خلاص اصبحت واقع موجود، لمسناه في صورة الاخبار عنه في كونه في الماضي او بنلمس نتائجه او بنلمس استمرار وجوده. والحاضر كذلك يسمى واقع. طيب الحقيقة بقى ايه؟ الحقيقة عبارة عن تصور ذهني. ازاي انا بفسر الواقع ده؟ ده اسمه حقيقة. مثلا القوانين اللي انا بصوغها عن الطبيعة، الشمس موجودة، الشمس واقع، تمام؟ الشمس واقع. طب لما انا اقول لك الشمس درجة الحرارة عليها في الباطن 14 مليون وفي السطح 7000 درجة مئوية، تصور ذهني، انا ببتدي ببني تصور ذهني وبصوغه في ارقام. ممكن واحد يطلع يسألك بشيء تاني او بمعيار تاني. لما اقول لك بتبعد عننا مثلا 1.5 مليون كيلومتر او 1.5 مليون ميل مش متذكر، دي كده انا بديك صياغة للواقع في صورة تسمى صورة حقيقة. يبقى الحقيقة ايه هي؟ ها يا جماعة الحقيقة ايه هي؟ عبارة عن تصور ذهني للواقع، دي اسمها الحقيقة، دي اسمها فاكت. الواقع اللي هو الرياليتي انا بعبر عنه ازاي؟ بعبر عنه فاكت. في شيء اسمه الحق والصدق والكلام ده كله احنا عرفنا الحق ايه هو. الحق عكس الباطل، ما تخلطش ما بين الحق وما بين الحقيقة. الحقيقة ممكن تكون حق ممكن ما تكونش حق، حقيقة ايه؟ ممكن تكون حق وما تكونش حق. يكون التصور الذهني لي مش صحيح، هنا مش هيصبح حق بقى، خلاص بقى اصبح باطل. اللي معايا يكتب واحد بعزنه. اللي سمعت يا جماعه يكتب واحد. طيب الحقيقة عشان الناس تاخد بالها منها، في شيء مهم قوي لازم تعرفوا عنها. احنا قلنا الواقع هو ما كان وما ما هو كائن وما هو كان ما هو اسف ما, ما, ما هو كائن وما كان وقلنا الحقيقة عبارة عن تفسير لهذا الواقع. في حاجة بس لازم الناس تفهمها، ان الحقيقة قابلة للتغير الا الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة بتكون مطابقة الواقع تماما للحقيقة، خلاص بقى مفيش امكانية انها تتغير. انما الحقيقة نفسها ممكن تتغير. ممكن اقول لك مثلا نظرية التطور حقيقة علمية، خلاص احنا مبتدا مجرد تفسير دلوقتي او تصور ذهني لكيفية تطور الكائنات، دي حقيقة علمية خلاص. بس لازم انت تعرف بقى جيدة لما يكون ملحد بيتكلم معاك من الناس اللي هم تطوريين، لازم تعرف دي، تقول له ان الحقيقة تتغير تبعا لتجدد البراهين. ممكن النهاردة النظرية بتاعتك كلها يطلع واحد يثبت فشلها، خلاص انتهت، ما هي مش حقيقة مطلقة. هل نظرية التطور حقيقة مطلقة؟ لا، ليست بحقيقة مطلقة. ليه؟ لانها لم تطابق الواقع مطابقة تامة، يعني مش 100% بتطابق الواقع. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه اللي حصل؟ طيب لما نيجي نتكلم ونقول الحقيقة والحقيقة المطلقة قلنا ان الحقيقة تصور ذهني، خلاص الحقيقة ايه؟ تصور ذهني للواقع، تفسير للواقع. انا بفسر الواقع ده في صورة، بحاول اصيغ له قانون. طب لو الحقيقة دي كانت مطابقة للواقع تماما يحصل ايه؟ اقول انها حقيقة مطلقة. طيب لو هي نسبية دي كده مش مطلقة خلاص. نسبية يعني جزء منها يطابق الواقع وجزء منها لا يطابق الواقع، فممكن يتم التعديل فيها مستقبلا. طالما في امكانية التعديل فيها مستقبلا هنا اسمها حقيقة. فلما تناقش ملحد تطوري يقول لك نظرية التطور، قول له يا عم تعالى بس هنا، هل هذه النظرية حقيقة مطلقة ام لا؟ طب انت مش لسه بتدور على الحلقة المفقودة، يعني الميسنج لينك دي انت مش لسه بتدور عليها؟ مش كنتوا في زمان بتقولوا فرضيات النظرية ان الانسان اصله قرد، وبعدين من فترة بسيطة قلتوا لا ده الانسان والقرد لهم سلف مشترك، يعني بدل ما كان جد الانسان قرد بقى القرد ابن عم الانسان. انت بتبدل او بتعدل في النظرية، يعني انت بتهدم دينك ومعتقدك عشان شيء قابل للتغير والتجديد كل فترة ولم يصبح مطلق. يا عم احنا معاك مصدقينك انه حقيقة، احنا مش مصدقينك، بس هل تنكر ان الحقيقة قابلة للتغير تبعا لتجدد البراهين؟ دي قاعدة اساسية لازم تحفظها، ان الحقيقة تتغير من وقت لاخر في ضوء البراهين المتجددة اذا لم تكن مطابقة للواقع. طالما لم تطابق الواقع بنسبة 100% يبقى هذه الحقيقة قابلة للتغير، ممكن تتغير بكرة. وابسط مثل تضرب به هذه الفكرة في رأسه هي نظرية التطور نفسها. كانت بداية الفرضيات فيها ان الانسان اصله القرد. كان في مناقشة شهيرة ما بين داروين وما بين احد القساوسة، فالقسيس هذا القس قال لداروين ان كنت تقول ان الانسان اصله قرد فهل تخبرنا اي انواع القرود هم اسلافك؟ هو كان بيشتمه يعني طالما انت بتقول ان الانسان اصله قرد ما تقول لنا جدك كان اي احد انواع القرود. فرد داروين عليه وقال له ايه؟ لان يكون جدي قرد افضل من ان يكون قس مثلك. فاحنا هنا بنضرب المثل بهذا الامر. داروين كان بيعتقد ان الانسان اصله قرد. طب التطورين الحديثين قالوا قال لك ان الانسان والقرد اصلهما من سلف مشترك، يعني الاثنين ولد عم، في اصل الاثنين، يعني كان في اصل انحضر منه الاثنين. بدور على الاصل ده لحد دلوقتي. كان في من فتره كانوا اكتشفوا ارضي وابتدوا يكتشفوا اكتشافات تاليه له، ارض ده كائن يعني، وابتدوا يحاولوا يستنتجوا و حتى الان مفيش مطابقه للواقع بنسبه 100%. فالنظريه قابله للتطور، قابلة التغير. فانت كملحد، نفترض ان في ملحد، بتغير دينك ومعتقدك وبتحاول تكسر كل ده عشان شيء قابل للتجدد، يا رجل حتى لم يصبح حقيقة مطلقة بعد، لم يصبح حقيقة مطلقة بقى تعالى كلمنا. فدي نقطة احنا دايما لازم نكون عارفينها، لان اشياء كثيرة حتى مثلا النظرية النسبية في علماء ابتدوا يبحثوا فيها ويجدوا فيها بعض الامور الغير صحيحة. قوانين نيوتن للحركة، احنا شفتوا انتوا الشخص اللي كان عامل القفز الحر ابتدى يغير في هذه القوانين رغم انها كانت مسلم من المسلمات. مسلمات يعني امور احنا ما بنفكرش فيها انها خاطئة ولا غير خاطئة، دي خلاص قاعدة مطلقة عندنا، مسلم ثابت غير متغير. فلازم دائما نفكر بهذه الكيفية، لازم تبقى فاهم الاصول ايه عشان تعرف ترد عليه، تعرف تتناقش لما يكون واحد دايما بيكلمك، اعرف هذه الامور. هننتقل الان لصورة او شيء اخر، احنا برضو ده شيء هتجده في حياتك لما يكون بتتناقش مع حد، شيء اسمه الفن. الفن شيء جميل على فكرة، يعني عشان بس الناس تبقى واخده بالها، الفن يعتبر هو الاستخدام للقواعد العلمية. يبقى اول شيء لما حد يقول لك في فن قول له بيطبق ايه؟ الاستخدام للقواعد العلمية ده اسمه فن. فن الكتابة، بستخدم قواعد الكتابة، ببتدي اربطها بصورة جمالية، لان كلمة الفن دائما مرتبطة بقيمة الجمال وقيمة الابداع. طيب فنون اخرى مثلا زي فن الخطابة، فن الكلام، فن الاعلام وعلم الاعلام. فالعلم والفن وجوه لعملة واحدة، لكن الفن هو تطبيق للقواعد العلمية. ففي مشكلة هنا صغيرة، في هنا مشكلة صغيرة، بس الأول نطرح التعريف الموجود في المعجم. فن ورد إيه عنها في المعجم؟ أنها التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل المناسبة التي تحققها، ويتم اكتساب الفن بالدراسة والمران. وتعني الكلمة أيضا جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة، وجملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف، وبخاصة عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعر أو أي مهارة يحكمها الذوق والمواهب. تعال بقى ناخد التعريف ده ونطبقه في حياتنا. الرأس البلد يا جدعان، لو الرأس الشرقي لا بيتكلموا عليه ده، حد يقدر يقول لي ايه القواعد العلمية اللي بتطبق فيه؟ حد يقدر يقولها لي؟ طبعا احنا بنتكلمش على الباليه، نتكلم على الرقص الشرقي. جماعة فيفي عبده اللي هي المثالية، الام المثالية فيفي عبده، عشان بس منتخس الناس قدرها، وكان مين تاني يا ربي، دينا والناس دي. ايه الفن اللي بيقدمه؟ ايه القيمة العلمية، الاستخدام للقيمة العلمية او للمادة العلمية اللي بيقدمه؟ طب بلاش ده، ايه الجمال اللي بيقدمه بخلاف الشهوانية؟ هما بيعرضوا شيء شهواني، مفيش اي، مش هتلاقي لو انت حاولت تحسبها مش هتلاقي. الشخص الفنان اللي بيرسم بيقدم شيء، ممكن يكون واحد مثلا بيرسم صورة فيها تجريد فيقدم لك في هذا الامر فكرة، تجريد عبارة عن نقل افكار. ممكن واحد يكون بيرسم رسم هندسي يرسم لك عمارة، يرسم لك معدة، ده جمال، في نوع من الجمال. طب الرقص الشرقي ده ايه الجمال اللي فيه؟ ده بيحسب ليه فن؟ طب فين الذوق العام اللي فيه؟ بخلاف ان امرأة جميلة الشكل او حسنة الشكل او حسنة الجسد تتمايل وتتراقص، مفيش اي شيء تاني. فهنا انتزع، نزعت منه صفة الفن. ده شيء من طرق التطبيق لهذه الامور، ازاي تطبق قواعد العلم بكيفية تفيدك في القياس والحكم على الاشياء. حد عنده مشكلة في اللي انا بقوله ده؟ عشان ننتقل لنقطة تالية. حد عنده مشكلة يا جماعة؟ حد عنده حاجة ما فهمهاش عيدها له قبل ما ننتقل للنقطة التالية؟ في عجالة، احنا تكلمنا عن الحقيقة وتكلمنا عن الواقع وتكلمنا عن الحق وعن الحقيقة المطلقة، وضربنا الامثلة بيها، وقلنا كيف ان كثير من النظريات هي حقائق، حقائق لكنها قابلة للتغيير. ما تبنيش معتقدك على شيء غير ثابت. احنا نعرف باذن الله يمكن في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية الفوارق ما بين المتغيرات والثوابت والكلام ده كله. احنا نتكلم دلوقتي عن المنهج والاسلوب والوسيلة، التلاتة تعتبر مرادفات، يعني المنهج والاسلوب والوسيلة لغويا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لغويا متقاربين في المعنى، لكن ايه الفرق بينهم؟ المحاضرة بتاخد حوالي ساعة لساعة وربع، لساعة وربع، احنا ما بنزودش عن كده عشان بس يقدر الناس، يعني عشان الناس تقدر تستوعب، بس ربنا يسهل المحاضرات القادمة احنا هنحاول ان احنا يكون في محاضرتين في اليوم مش محاضرة واحدة، يعني ساعة لساعة وربع عشان بس الناس تقدر تستوعب معايا. بس من المحاضرة القادمة الثلاثاء القادم بإذن الله هيكون في الملزمة موجودة عشان الناس تقدر كمان تتابع معي. الملزمة دي عبارة عن تجميع من مجموعة كتب، بس طريقة الشرح نفسه وتسلسل المادة نواخده من كتاب الدكتور سعيد صيني اللي هو قواعد أساسية في البحث العلمي. احنا خلاص فضلنا 10 دقائق، يعني مش هنطول، يعني عشان لو الناس ملت او تعبت احنا فضلنا 10 دقائق. المحاضرة كمان بتسجل وهيتم نشرها على صفحة سمارت لايف وعلى صفحة الفريق الإسلامي للنقد الكتابي. في سلاسل محاضرات الناس تتابع الجدول موجودة، هذه السلاسل بصورة يومية وفي أكثر من مجال بإذن الله ولأكثر من محاضر، في عصير الكتب، سلسلة عصير الكتب، في سلسلة أسس في العهد القديم والعهد الجديد، في سلسلة في سلاسل في العقيدة، في أكثر من سلسلة موجودة. ومن نستكمل، احنا توقفنا عند المعرفة والمنهج والاسلوب والوسيلة. المنهج والاسلوب والوسيلة معناهم اللغوي متقارب، بس ببساطة قبل ما ادخل في اي تفاصيل، ببساطة ايه هما؟ الوسيلة جزء من الاسلوب، والاسلوب جزء من المنهج. التلاتة واخدين نفس المعنى. الاسلوب هو الطريق المحدد. احنا كده ايه عرفنا ايه نحدده؟ ايه نحدده؟ بطريقة سهلة او بشيء سهل. طب المنهج؟ المنهج عبارة عن وحدة قائمة بذاتها لها سماتها الخاصة، وهو مرادف لكلمة طريقة. يعني المنهج مرادف لكلمة طريقة كذلك، واحنا قلنا الاسلوب هو الطريق، يعني الاسلوب طريق محدد والمنهج مرادف لكلمة طريقة، لكن الاسلوب جزء من المنهج وليس العكس. المنهج ليس جزء من الاسلوب. لما اقول لك طريقة التدريس المثلى، دي معناها بكلمك عن منهج اللي بتستخدمه. المنهج ده ممكن يكون داخله اساليب. اساليب معنى طريق محدد، طريق واحد محدد. لما اقول لك الشخص ده اسلوبه سيء في الكلام، يبقى طريقته في الكلام محددة، انت بتحددها لي انها سيئة. طيب لما اجي اكلمك على المنهج، منهج بيعتمد داخله على الاقل اسلوب واحد. يبقى المنهج قد يكون به اسلوب واحد على الاقل، او عدة اساليب. المنهج لا يكون جزء من الاسلوب، ولكن الاسلوب جزء من المنهج. طيب في بعد ذلك شيء اسمه الوسيلة. الوسيلة هي جزء من الاسلوب، وهي عبارة عن شيئين، او فيها جزئيتين اساسيتين: وسيلة معنوية ووسيلة مادية. وسيلة مادية الحاجة كده بمسكها بايدي، مثلا ادوات، الاجهزة، الالات، كل دي اسمها وسيلة مادية. في نوع تاني من الوسائل اسمه وسائل المعنوية. ايه الوسائل المعنوية؟ وسيلة معنوية يعني شيء انا لا ادركه الا اذا انعكست عليه اشياء مادية. ده معنى ايه؟ معنى استخداماتنا اللغوية. اقول لك مثلا شيء، تمام، اقول لك شيء بطريقة لغوية، ده معناه وسيلة معنوية. شيء انت بتدركه، بس بتدركه عن طريق انعكاس شيء مادي عليه. استخدم المجاز، ده وسيلة، وسيلة للشرح. ابتدي عايز اشرح لك شيء، تستخدم لك وسيلة مثلا بالتشبيه، ده وسيلة انا بستخدمها، لكن وسيلة معنوية ما فيهاش بقى مفاتيح ومفكات حديها لك في ايدك وقولك اعمل كذا. هل في صعوبة في فهم هذا الامر؟ يبقى الوسيلة نوعين: وسيلة مادية ووسيلة معنوية. وسيلة مادية عرفناها، ليه؟ الادوات والالات والمعدات اللي بتستخدمها والاجهزة والكلام ده كله الى اخره. وسيلة معنوية هي الاشياء التي لا يمكن ادراكها الا بانعكاس المحسوسات عليها، اللي هي الاستخدامات اللغوية، بتدخل في داخلها الاستخدامات اللغوية. ان انا استخدم استخدام لغوي، مش انا كنت بتكلم من شوية على الادراك، ان في حاجات انا ما اقدرش اوصفها غير لما اوصف شيء مادي او فعل، يبقى انعكاس لشيء مادي او فعل بفعله، ده يدخل في باب الوسيلة المعنوية كده. حد كده عنده مشكلة يا جماعة؟ حد عنده حاجة ما فهمهاش هنا؟ عشان احنا نخش على النقطة التالية. حد عنده حاجة ما فهمهاش؟ دي اخر حاجة هشرحها هنا في محاضرة النهاردة بإذن الله. ايه هي بعد المعرفة؟ احنا قلنا المعرفة ذات القيمة العلمية ليها خمس قواعد بنحكم بها على القيمة نفسها، اذا كانت قيمة علمية تستحق ولا لا تستحق. احنا قلنا الخمس قواعد دول احنا هنعيدهم بس في عجلة: درجة وضوح الاصول او المصادر، درجة وضوح طريقة التحليل، وضوح النتائج، الموضوعية، والحيادية او الانصاف. المعرفة بقى لما بتيجي تتكون، كونت انا معرفة دلوقتي، كونتها خلاص، دي تكونت. هذه المعرفة سواء كانت معرفة عادية او معرفة علمية، في خمس قواعد اساسية. المعرفة بتشترك في اربعة منهم، والخمسة خاصة بالمعرفة ذات القيمة العلمية. اللي مركز معايا يكتب واحد بعد اذنه. طيب على بركة الله. اول ابعاد شيء اسمه درجة المصداقية. احيانا الواحد ممكن يقول لك شيء يكون فيه جزء صح وجزء خطأ، او يكون بكامله صح او يكون بكامله خطأ، دي احنا بنقول عليه درجة المصداقية. ممكن يكون الشخص عارف معلومة بس المعلومة دي ناقصة، احنا بنقول عليها درجة المصداقية. لما تكون قاعد بتتفرج على التلفزيون وبتدي يعرضوا لك معلومة، ابحث عن المصداقية. ممكن يقول معلومة، دايما انتوا بتسمعوا الجملة دي يقول لك ايه كده، في انتقاص من درجة المصداقية بتاعتنا كده، انت بتضرب مصداقيتنا. قال معلومات كتيرة لكن في النص قال معلومة خاطئة. المعلومة الخاطئة دي ممكن تودي في داهية. ممكن واحد يقول لك 99% معلومات صحيحة لكنها ليست ذات أهمية كبيرة، ويحط لك في النص 1% معلومة خاطئة هو عايز يوجه بيها يضربك في مقتل، يغير معتقد أو فكرة في دماغك، فيحط لك نسبة من المعلومات الصحيحة بحيث أنك تطمن. لما يجي يعرض لك 1% خطأ ده يعد عليك من غير ما تاخد بالك، يدخل في طبقات اللاوعي في دماغك ويتغرس، متعرفش تغيره بعد كده، بقى أصبح ملازم، شيء ثقافي ملازم لك، شيء دخل في تكوينك، هو ضحك عليك كده. فلازم دائما تتحرى درجة المصداقية، شوف هل المعلومة كلها بالكامل صحيحة أم غير صحيحة. لازم تفصل إيه اللي قاله صحيح وإيه اللي قاله خطأ. الناس لما بتيجي تتكلم دايما مش كل كلامها بيكون صحيح، ما تاخدش أي حاجة زي ما قلت، حبيبك يتمنى لك الغلط، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. مش لأن واحد أنت بتحبه كل اللي يقوله تصدقه، ومش عشان واحد بتكرهه كل اللي يقوله يبقى غلط ما تصدقهوش. لا، ابحث عن درجة المصداقية، ايه الجزء الصحيح، تحرى. لا يكونن احدكم امعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صح موقوفا، يعني موقوف على الصحابي نفسه. فما تجيش انت تفكر هكذا انك تقول واحد صاحبي حبيبي عمل حاجة يبقى وده صح خلاص هو صح، غلط ما غلطش هو صح. لا، هنا في شيء اسمه درجة المصداقية. درجة المصداقية يعني ايه؟ يعني انا اشيء اقيس المادة واشوف ايه الصحيح فيها، نسبته قد ايه. في درجة تفاوت، ممكن واحد يقول لك معلومة تكون ناقصة، هنا برضو ده انتقص من المصداقية. ليه؟ لانه خفى جزء من المعلومة. ممكن يكون الجزء اللي خفى ده برضو عشان خاطر يبين لك شيء يجمله او يشوهه، بيرجعنا تاني للنقطة الخامسة في الحكم على المادة العلمية وهي درجة النقطة الرابعة آسف في الحكم على المادة العلمية وهي درجة الموضوعية. هل عرض لك الشيء بكامل موضوعاته وجوانبه، نعم أم لا؟ ده اسمه ايه؟ اسمه درجة المصداقية. لازم تبحث عنها لما تكون بتتابع أي حاجة، سواء بتتابع شيء على السوشيال ميديا، بتحوار، بتتكلم مع شخص، بتتفرج على التلفزيون، أي حاجة لازم تبحث، تقرأ في كتاب، ابحث عن ذلك. اللي يعرض لك معلومة دايما ناقصة اعرف ان هو عايز يوجهك لشيء. طيب، في شيء اخر من ابعاد المعرفة، ايه هو؟ درجة التفصيل والعمق. درجة التفصيل والعمق قريبة في الفهم من درجة المصداقية. درجة التفصيل والعمق يعني ايه؟ يعني هو اداك المعلومات بالكامل درجتها دي. يعني في واحد ممكن يقول لك مثلا انا ساكن مثلا في مصر، واحد يقول لك انا ساكن في مصر مثلا في مدينة القاهرة، واحد يزود لك تفصيل اكتر يقول لك انا ساكن في الحي الفلاني وليكن مثلا بولاق مثلا، واحد هيديك تفصيل اكتر يقول لك انا ساكن في الشارع الفلاني في الحتة الفلانية. لما تكون انت عايز توصل لعنوان بصورة صحيحة لازم تاخد العنوان كامل، ده اسمه درجة التفصيل والعمق. بيرادف درجة التفصيل والعمق شيء اسمه السطحية او الشمولية. الكلمة دي احنا بنسمعها دايما كلنا يقول لك ده سطحي، دي الناس بتاخدها انها شتيمة. لا، دي مش شتيمة، دي مش شتيمة. اللي سمعني يكتب واحد، دي مش شتيمة. السطحي احيانا او السطحية بتكون هامة. انت لو عايز تسوق عربية مش محتاج انك تعرف الموتور شغال ازاي ومكوناته عاملة ازاي والنظريات العلمية اللي بويني عليها ازاي، ده اسمه درجة غزارة او درجة تفصيل. انا مش محتاج كل ده، انا محتاج بس اعرف المعلومة الاساسية ازاي اسوق، ده هنا اسمه سطحية. انا بعرف المعلومة الاساسية اللي تهمني بس، بتكون هامة مع بعض الناس، هي على حسب الاستخدام. الشمولية او السطحية معناها انعدام العمق. ان انا اقول لك مثلا واحد، في واحد بيبقى عارف مثلا من الكتب الخطوط العريضة اللي هي اوت لاينز ساعتها، يبقى عارف مثلا الكتاب ده بيتكلم عن ايه بس هو ما قراهوش، هو خلاص خد الخلاصة بتاعته مش عايز يقراه، مش عايز ياخد التفاصيل اللي جوه. في ناس كتير بتبقى كده، بيبقى سطحي، هو احتاج الشيء ده بس ممكن يحتاج بعد ذلك انه يعرف المعلومة بدرجة عميقة، بدرجة اكثر تفصيلا. ممكن يحتاجه بعد كده، نعم ممكن يحتاجه، تكون فيه فنيات. وده اللي بيفرق، ده اللي بيفرق ما بين العالم بشيء وغير العالم بشيء. فاكرين لما كنت بتكلم في الاول على لما ربنا تكلم على ادم وقال علم ادم، ما قالش عرف ادم، كلمه علم يبقى خدها بحقيقتها، عارف الشيء بحقيقته بكل تفصيله، عارف الفوارق ما بينهم، فاصبح يطلق عليه عالم. طب شخص بيتكلم مثلا بيفتي في الدين، هو عارف خد عارف له شويه معلومات، المعلومات دي بالنسبه له سطحيه مقارنه برجل الدين الذي تتلمذ وتعلم، معلوماته سطحيه. الفنيات بقى تقدر تكشفه انت منها ازاي، دي بقى استخدامنا لابعاد المعرفه. تبتدي تكشفه ازاي، تساله فنيات تفاصيل. العالم بالشيء بيكون عنده درجه من العمق، درجه من التفصيل، معرفه كليه شامله، عارف الشيء بحقيقته، عارف كل شيء في تفصيلاته فنياته، عنده غزاره، عنده عمق. ده اللي بيفرق، تقدر تفرق بيه ما بين شخص عالم بشيء وشخص غير عالم بشيء. في احنا كده عرفنا ايه، عرفنا الشموليه، الفرق ما بين الشموليه والسطحيه وما بين درجه العمق. درجه الشموليه او السطحيه ليست بسبه، لان فعلا احيانا انت بتحتاجها، زي ما ضربت المثل، لو انت عايز تركب عربيه مش هتعرف بقى الماتور قائم على ايه، لا انت عايز بس تعرف ازاي تسوق بس وخلاص، مش محتاج تعرف بقى النظريه العلميه اللي قام عليها الماتور وكيف تطور الماتور والبادي ستراكشر بتاعت العربيه ماشيه ازاي وكيف وهي دوره الوقود، مش محتاج تعرف الكلام ده، محتاج تعرف ازاي احط المفتاح وادوس واشغل ازاي وامشي. بتكون مهمه لان عقل الانسان لا يستوعب كل شيء، عقل الانسان جميل جدا بس له عيوب، فعقلك مش هيقدر يستوعب كل حاجه موجوده في الكون. فاحيانا في اشياء بتحتاج تعرفها بدرجه عمق، ده بيديك البروفيشنال بتاعك، ان انت يبقى عندك بروفيشن في شيء، تبقى عندك تخصص او تميز في شيء، والاشياء التانيه بتعرفها المعرفه السطحيه، انت مش محتاج تعرف كل شيء في الحاله، لان احنا بنكمل بعض. نرجع ونعود للنقطه التاليه وهي مشابهه لهذه الدرجه. احنا قلنا اول شيء درجه المصداقية، تاني شيء قلنا درجة العمق والتفصيل، في شيء اسمه درجة الغزارة، هي قريبة جدا من درجة العمق. الغزارة ان انا يبقى عندك معرفة اكثر عمقا بالشيء، فهم دي زي ما يكون ايه، زي ما يكون انا بقول لك شيء وله اكثر من مصدر. انا دايما بضرب المثل بالحديث المتواتر. الحديث المتواتر هنا في درجة غزارة، لأن الحديث المتواتر دايما ما رواه جمع كثير عن جمع كثير بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. جماعة كتير رووا نفس الشيء بنفس تفصيله بمتن نفس المتن عن جماعة أخرى روته عن جماعة أخرى، محدش كده حرف شيء في هذا الكلام، لأنهم كلهم رووا كما هو. فده اسمه هنا غزارة. غزارة احيانا تفيد شيء اسمه اليقين، بتزيد من درجة المصداقية. هنا غزارة لنفس المادة، لنفس الشيء، لنفس التفصيلة، وهي متن ذاك الحديث. هنا كده في غزارة، في تعدد مصادر كثيرة تؤكد ان هذا الشيء شيء صحيح، عقلا صحيح. فاحد ابعاد المعرفة درجة الغزارة. ممكن واحد دلوقتي يقول لي طيب الغزارة دي مش ممكن يكون فيها مشكلة، يعني يكون فيها مشكلة، اللي هي البعد التالي هو درجة التعقيد. يعني مثلا واحد، ممكن واحد يقول لي مثلا وليكن مثلا عنوان، ويكتب لي العنوان ده في ورقة، العنوان ده يكتبه لي بطريقة سهلة جدا، يقول لي مثلا ساكن في الحته الفلانيه شارع الفلاني رقم كذا رقم كذا. واحد تاني يوم جاي كاتب لي العنوان، ويوم جاي كاتب لي العنوان ده في نص صفحه، يقول لي هتروح الحته الفلانيه، تعرف من وانت ماسك العنوان ده في ايدك ان انت هتروح تتوه من اولها، ان مفيش حاجه مميزه. كتب لك عنوان في نص صفحه قال لك هو عارف ان انت هتروح تتوه، فقال لك هتروح في الحته الفلانيه وهتلاقي الجامع الفلاني، هتلف وراه هتلاقي الحته الفلانيه، هتلاقي مش عارف ايه. في واحد بيكتب لك عنوان بسيط. درجه التعقيد مهمه. الشيء المعقد هنا مش معناه الشيء اللي انت ما بتفهموش، لا، الشيء اللي ممكن يكون فيه ارهاق لك، الشيء اللي ممكن يكون سبب في احداث معضلة، فلا يجب ان تحتاج فيه تفاصيل اكثر. ده اسمه ايه؟ درجة التعقيد. الدرجة التعقيد دي كثرة التفاصيل نفسها ممكن تكون تعقدك، تعمل لك تضارب في دماغك. عشان كده دايما الحاجة البسيطة السهلة اللي هي الستريت اللي بتبقى داخلة كده مباشرة دي بتبقى اسهل. اللي عملوا عليه اقصر طريق بالنقطتين هو الخط المستقيم. فدرجة التعقيد احيانا هي احد مرادفات الغزارة، احد مرادفات درجة العمق والتفصيل، لكنها في نفس الوقت كثرة التشابك ما بينها وما بين العلاقات ما بينها وكثرتها يدخلك في نوع من التوهان. تبقى محتاج واحد يوم جاي كاتب لك كده العنوان مرة واحدة كده، ايه، حاجة سهلة تخش لها على طول. فده اسمه درجة التعقيد. دي احد ابعاد المعرفة. في شيء اسمه الحاجة للتدريب، وده الحاجة اللي بتفصل ما بين المادة المعرفة العلمية وغير غير العلمية. المعرفة غير التي ليست لها قيمة علمية مش محتاجة تدريب. انت محدش ضربك عشان تاكل، يعني محدش قالك اقعد كل، كان انت خد كل من اول ما انت موت ولدت، كل على طول، عارف بقك موجود، عارف تعمل ايه، تمسك. يمكن التدريب اللي ممكن تاخده تمام اللي هو كل بيمينك وكل مما يليك، انت مش محتاج اكتر من كده. انا مش محتاج بقى تقعد تتدرب يوم ورا التاني ورا التاني شهرين ثلاثة سنة سنتين تتدرب عشان تتقن شيء. المادة ذات القيمة العلمية انت بتحتاج احيانا ان انت تتدرب لها وتتقنها. كده في مشكلة يا جماعة؟ كده في مشكلة يا جماعة؟ الخمس قواعد دول اللي انا شرحتهم دول انت بتحتاجهم في تحديد المعرفة المحتاجها اللي انت بتطلبها اللي انت محتاجها. لازم تطبق الخمس قواعد اللي انا قلت عليهم دول. ايه هما؟ درجة المصداقية عشان تعرف انت محتاج الكلام ده ولا لا، درجة الشمولية والسطحية، يعني هل الكلام ده سطحي ولا الكلام ده بيديك قيمة تأصيلية، علم اصيل، انا محتاج ايه. لازم تعرف المعرفة اللي انت محتاجها. انا محتاج ايه؟ محتاج اعرف ازاي اسوق العربية ولا انا محتاج ادرسها؟ طب انا محتاج ادرس العربية تصنيع وتكوينها دي عشان لو باظت اصلحها. طب عشان اسوقها مش محتاج كل ده، محتاج بس اعرف ازاي اسوقها. فدرجة او تحديدك هنا ده بيحدد لك القلة ام الغزارة. انا ضربت المثل، احيانا الغزارة بتفيد، بترسم لك صورة اكثر وضوح للشيء. هل المعلومة دي اللي انا هاخدها في علاقات كثيرة معقدة ولا علاقة سهلة بسيطة اقدر استوعبها بسهولة ما تاخدش معايا وقت في الوصول لها او في تحديدها؟ هل محتاج تدريب لها او مش محتاج تدريب؟ يعني انا محتاج اتدرب على الشيء ده ولا مش محتاج اتدرب؟ لازم الحاجات دي تعرفها. الخمس امور دول لازم تحطهم في دماغك دائما لما تكون بتفكر في اي شيء بقيمة علمية. انا اسف على الاطالة، احنا كده خلصنا النهاردة باذن الله. المرة القادمة هنتكلم عن الحقائق العلمية باستفاضة، ربنا يسهل، هنتكلم عن الحقائق العلمية باستفاضة، وهتكون محاضرة جيدة. الحقائق العلمية والمتغيرات، وسواء الحقائق العلمية كيفية تكونها، الحقائق الجزئية والكلية او الحقائق العامة، والمحاضرة اللي بعد كده بإذن الله هتكون عن المناهج. حد عنده مشكلة او استفسار يا جماعة؟ حد عنده استفسار؟ طب كان ايه السؤال؟ ثانية بس، ايه، نوقف التسجيل.